كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه أبيض مشربا بالحمرة أزهر اللون ظاهر الوضاءة واسع الجبين كث اللحية سهل الخدين أبيض الأسنان إذا تكلم كأن النور ينهمر من فمه الله على أحمد والآل خير البرية الله له نور وجه يخجل الشمس في الضحى له حسن وصف قد سمعا مقالتي الله صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي الله على أحمد والآل خير البرية الله له مولد جاءت له الحور رفعة وأيضا له زرول نجوم تدلت الله صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي الله على أحمد والآل خير البرية الله له يوم حشر الخلق والهول والعنى شفاعة تخصيص على كل رفعة الله صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي الله على أحمد والآل خير البرية الله فما العيش إلا في جوار محمد وما السعد إلا في اتباع المحجة الله صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي على أحمد والآل خير البرية الله